مولانا ما ضاء نجم في السماء أو بانا ما ارتد طرف أو ترقرق جدول في كل حين خفية وبيانا. صلى عليك إلهنا مولانا ما ضاء نجم في السماء أو بانا ما ارتد طرف أو ترقرق جدول في كل حين خفية وبيانا. في كل حين خفية وبيانا. فهو السراج يضيء ليل قلوبنا وهو الشفاء وطبنا ودوانا. هو أحمد هو شافع ومحمد الله أكرمنا به وحبانا. الهاشمي المصطفى في صفوته فأبوه عبد الله جل مكانا. والأم آمنة حوات في بطنها خير الخلائق خلقة وكيانا. الهاشمي المصطفى في صفوة فأبوه عبد الله جل مكانا. والأم آمنة حوات في بطنها خير الخلائق خلقة وكيانا. خير الخلائق خلقة وكيانا. صلى عليك إلهنا مولانا ما ضاء نجم في السماء أو بانا ما ارتد طرف أو ترقرق جدول في كل حين خفية وبيانا. في كل حين خفية وبيانا. في الغار كم هو قد تعبد ناسكا قبل النبوة فارتقى إيمانا. فإذا تأذن ربنا ببلاغه عم الوجود سناؤه وغشانا. يدعو إلى كرم الفضائل والتقى يا خير داع للتقى دعانا. ويفيق بالوحي الذي تحيا به أرواحنا هديا لنا قرآنا. يدعو إلى كرم الفضائل والتقى يا خير داع للتقى دعانا. ويفيض بالوحي الذي تحيا به أرواحنا هديا لنا قرآنا. أرواحنا هديا لنا قرآنا. صلى عليك إلهنا مولانا ما ضاء نجم في السماء أو بانا ما ارتد طرف أو ترقرق جدول في كل حين خفية وبيانا. في كل حين خفية وبيانا. يا رب بلغ الحبيب مقاصدا لا نستطيع لوصفها تبيانا. أنت الكريم فلا تخيب راجيا فأجب إلهي سؤلنا ودعانا. هي سيرة إشراقها نور لنا نهج نسير بهديه تبيانا. هي سيرة إشراقها نور لنا نهج نسير بهديه تبيانا. نهج نسير بهديه تبيانا. صلى عليك إلهنا مولانا ما ضاء نجم في السماء أو بانا ما ارتد طرف أو ترقرق جدول في كل حين خفية وبيانا. في كل حين خفية وبيانا.